تحنية بالمؤتمر الصعب لحزب الأمل الكوري، أصرت اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الصلاة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون، والحركة البريطانية لدراسة فكرة تشوتشي، والجمعية الصداقة البريطانية الكورية بيانا مشتركا يوم 25 من نيسان الماضي.